شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بل أكثرهم Oh, الله الله. وأن الله اللهم صل على محمد. وما تدري نفس ما